إيه نعم، الذي يصل عرفة ما وصلها إلا بعد المغرب، فإذا وقف بعرفة بعد المغرب ثم أفاض إلى مزدلفة فحجه صحيح. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. وأما بعد، فإذا زالت الشمس وذلك في أيام التشريق الرمي، إلى حكم الرمي قبل الزوال؟ على كل حال هذا فيه كلام كثير لأهل العلم، فنحن نقول ينبغي للحجاج أن يحرصوا على ألا يرموا إلا بعد الزوال. اللهم في اليوم الأخير، يوم النفر الأخير، ورد رخص عن بعض السلف، عن عطاء وغيره من التابعين، أنهم كانوا يرخصون في اليوم 13 لمن أراد أن ينفر أن يرمي قبل الزوال، فهذه رخص. لكن الأولى أن الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء ولا يعرض حجه للنقص أو للتقصير. ما دمت قد تعبت وأنفقت مالا ووقتا وأتعبت نفسك، فأحرص أن تأتي بالمناسك على الوجه التام الكامل. في قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، هل فيه دليل على المرور فقط بمزدلفة أنه يكفي أو الوقت القليل؟ من أهل العلم من تمسك بمثل هذا، لكن قوله عليه السلام: من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع، هذا يرد أن مجرد المرور يكفي. ثم إنه عليه السلام بات وقال قولته: خذوا عني مناسككم. فهذه رخص لا ينبغي التعلق بها واعتبارها أساس وأصول، إنما هذه رخص للمضطرين. إنسان مثل عقبة عروة بن مضرس وهذا الركب الذين أتوا من نجد، أتوا متأخرين، عاقتهم عوائق فلم يصلوا، ما وصلوا إلا عند طلوع الفجر، فهؤلاء لا يمكن لهم إلا هذا. أما أن يأتي الإنسان من أول الليل وليس هناك شيء يدعوه ويضطره إلى الإفاضة قبل طلوع الفجر، ما الذي يحملك على هذا؟ إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار من الضعفة أو معك ضعفة، فإذا كنت مع الضعفة يرافقونك فتترخص برخصتهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه سائق باص، فهل يجوز له أن يدخل مزدلفة ثم يخرج منها ثم يعود إليها بسبب ظروف عمله؟ إنهم لا حرج، يعني أصحاب الأعمال الذين يقومون بخدمة الحجاج إذا كانوا قد أحرموا بالحج فيرخص لهم بمراعاة لأحوالهم وظروفهم. أحسن الله عليكم. ويقول: هل يجوز لمن يعمل في الحج كسائق أن يؤخر الرجم في اليوم الثالث أو المبيت بمنى يكون في السيارة حيث ينقل الحجاج؟ كيف يؤخر في اليوم الثالث أو إلى اليوم الثالث؟ لا، أن يؤخر الرجم في اليوم الثالث والمبيت بمنى يكون في السيارة. لا حرج أن يبيت بسيارته، يعني حالة المبيت وصفة المبيت، إن بات في سيارته المهم يتحقق أن يكون مبيته في منى. مع أن أهل السيارات وأصحاب الأجرة هؤلاء من أهل العلم أن يرخص لهم حتى ولو لم يبيتوا إلحاقا لهم بالرعاة والسقات. وأما الرمي فكثير من الفقهاء يرخصون لأصحاب الأعذار أن يؤخروا الرمي إلى اليوم الثالث، يجمعونه كله فيأتي، فإذا كان رمى يوم النحر يأتي يرمي أولا حصيات اليوم الأول 11، الأولى فالثانية فالثالثة، ثم يرجع ويرمي الأولى الثانية الثالثة عن اليوم الثاني 12، ثم يرجع ويرمي الأولى والثانية والثالثة عن اليوم 13. فهذا كثير من الفقهاء يرخصون، لأنه ورد عنه عليه السلام أنه رخص للرعاة أن يرموا بهذه الصفة، فيلحق بهم كل أصحاب الأعذار من السائقين، ممن يراعون أحوال الحجاج من الأطباء والممرضين والمسعفين ونحوهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: زوجتي حجت معي السنة الماضية ولم تصم 3 أيام في الحج ولم تهدي، مع العلم أنها كانت قارنة، وعند رجوعنا إلى أهلنا صامت 10 أيام، فهل عليها شيء لتكملة حجها؟ من أهل العلم من يلزمها بالهدي في هذه الحالة إن كان تيسر لها المال، إن كان تيسر لها المال، فما دام أن البدل لم تأتي بالبدل كما ينبغي في وقته. أحسنت. ففي هذه الحالة تعود إلى الأصل وهو الهدي. فإن كانت تقول لا حتى لما رجعت إلى بلدها أحوالها يعني ضعيفة فيكفيها هذا الصيام وتستغفر الله وتتوب إليه لكونها أخرت صيام 3 أيام ولم تصمها في الحج. أحسن الله إليكم. هل يلبي المعتمر كالحاج؟ إيه نعم، المحرم بحج أو عمرة تسن له التلبية وتكرارها ورفع الصوت بها في حق الرجال من حين ما يحرم إلى أن يصل مكة. فبالنسبة للمعتمر يقطع التلبية عند الطواف، طواف العمرة. أما الحاج فلا يزال على الصحيح يلبي إذا كان قارنا أو مفردا. أما إذا كان متمتع فهو كالمعتمر، يقطع عمرته عند طواف العمرة، ثم إذا أحرم بالحج في اليوم 8 المتمتع يشرع في التلبية مرة أخرى. أحسن الله إليكم. ما حكم الشرع في المرور أمام المصلي وخاصة في الحرمين؟ الحكم ما ورد في حديث أبي سعيد وغيره من الحديث التي تحذر التحذير الشديد من المرور بين يدي المصلي. لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40، يقول الراوي لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة خير من أن يمر. فهذا تحذير شديد. وفي حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام رخص للمصلي أن يدفع المار حتى ولو لزم أن يدافعه بشدة إذا أصر على المرور، وقال إنه شيطان. فنلاحظ بعض الناس هداهم الله يعاند مع أن الفرصة أمامه من هنا وهنا، ممكن يمر بدون يعني بدون إشكال، فهذا جهل. لكن أيضا نقول في شأن المصلين لا ينبغي أن يصلوا في مخارج الناس والممرات والأبواب، وأيضا لا يبادرون إلى الصلاة بعد الفريضة فيحرجون الآخرين. انتظر بعد الفريضة لينصرف المستعجلون ويخرجون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا انتهى المأموم من قراءة التشهد ولم ينتهي الإمام، فهل عليه أن يعيد التشهد أم ماذا يقول؟ قصد التشهد في التشهد الأول. على كل حال إن كان التشهد الأول لا يعيده، بل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو مثل ما يدعو في التشهد الأخير. وإذا كان التشهد الأخير كذلك أتممت التشهد والصلاة على النبي عليه السلام، فاسترسل في الدعاء، أدعو كما جاء في الحديث، أدعو، استحضر من الآيات ومن الأذكار، هذا وقت دعاء أنت بين يدي الناس سبحانه وتعالى. بعض الناس خاصة إذا صلى النافلة والتطوع بعد أن يسلم يرفع يديه ويدعو. من أهل العلم من يقول ليس هكذا السنة، بل دعاءك قبل أن تسلم أرجى للقبول، لأنك قبل أن تسلم وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة، محرم في صلاتك، فهذا أرجى للقبول. ومع ذلك إذا أردت أن تستدرك شيء من الدعاء بعد أن تسلم فارفع يديك وادعو، إنما الأفضل أن تكثر من الدعاء قبل أن تسلم. إن كنت مع الإمام وأطال الجلوس وانتهيت من التشهد والصلاة على النبي عليه السلام فادعو بما تيسر لك، وإن كنت وحدك تصلي فحاول أن تكثر من الدعاء قبل أن تسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي أخ يصلي ولكنه غير منتظم في صلاته، يصلي فرض ويترك فرض. إن كان رجلا بالغا عاقلا فهذا على خطر عظيم. كان يصلي ويترك الصلاة تركا تاما، وإن كان قصد الأخ أنه يصلي مع الجماعة أحيانا وأحيانا يصليها في البيت فهذا لا شك أنه مخطئ وصلاته ناقصة وقاصرة وآثم لعدم حضوره الجماعة في المساجد وليس له عذر. لكن كان يتركها بالكلية فحضوره بعض الصلوات لا يجعل صلاة هذا الحضور لا فائدة منه وكأنه لم يصلي. فالذي يترك صلاة واحدة متعمدا كما ذكر أهل العلم منهم من يكفره، وعليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله. إذا تركها عمدا مع علمه وعدم عذره، لا من مرض ولا إغماء ولا شيء ولا تأول، بل هكذا استهتارا واستخفافا بالصلاة. فمن ترك صلاة حتى خرج وقتها فهذا من أهل العلم من يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة، فليتق الله. فعليك أن تناصح أخاك هذا، تناصحه وتذكره وتعظه، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا فأضعف الأحوال أن تقاطعه وتهجره. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة ومعناها: ما حكم الشرع في من يضع في الجوال آيات قرآنية أو أدعية كنغمات؟ ذكرنا في عدة مرات أن هذا لا ينبغي ولا يليق، لأن هذه الأجهزة مبتذلة، وربما يعني سمعنا الآيات أو الأذكار أو الصلاة على النبي عليه السلام أو الأذان، أو ربما سمعناها في أوقات غير مناسبة، إما والناس في صلاة أو في ذكر وتلاوة قرآن أو في أماكن غير لائقة، فلا ينبغي. فمثل ما أن يعني ضبط الجهاز على النغمات الموسيقية والمزامير لا يجوز، كذلك كونك تضع فيها الآيات أو القرآن أو ما شيء من الأذكار لا ينبغي، بل تضع أشياء عادية، يعني منبه عادي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين أثناء التكبير في صلاة الجنازة؟ لعل هذا هو السنة، رفع اليدين أقرب إلى الصواب، كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أن عليه أكثر أهل العلم من الصحابة، مع أن بعض أهل العلم يقول لا، السنة أن لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، لكن الذي يظهر أن الصحيح على ما ذكره الإمام الترمذي، ما دام أكثر أهل العلم من الصحابة يفعلون هذا. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن الأيدي ترفع في 7 مواضع، وذكر منها الصلاة على الجنازة، لكن فيه مقال، لكن هذه الكلمة من هذا الإمام تعضد هذا الحديث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الرمي في الليل وكذلك قبل الزوال في أيام التشريق 3؟ أما الرمي بالليل لاحقا، يعني إذا لم يتيسر له الرمي يوم النحر ضحا ولا بعد الظهر ولا بعد العصر، فلم يرمي إلا بعد المغرب أو بعد العشاء لعذر، فلا حرج عليه ورميه صحيح ولا فدية عليه. كذلك اليوم 11 إذا لم يتيسر له أن يرمي بعد الزوال ولا بعد العصر، فأخر الرمي إلى المغرب إلى بعد العشاء وهو من أهل الأعذار، فلا حرج عليه ورميه صحيح. ومن أهل العلم من يحدد هذا الوقت إلى منتصف الليل، ومنهم من يقول إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. أما في اليوم 13 فلا يجوز تأخير الرمي إلى غروب الشمس بإجماع أهل العلم. اليوم 13 من ذي الحجة الذي هو يوم النفر الأخير، كذلك اليوم 12 لمن أراد أن يتعجل، لمن أراد أن يتعجل ولا يجلس في منى، فلا يجوز له كذلك أن يؤخر الرمي إلى بعد غروب الشمس، لأنه إذا غربت عليه الشمس وهو في منى عليه أن يبقى تلك الليلة ويبيت ويرمي من الغد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اتفق في شهر أن الأيام البيض هي الأربعاء والخميس والجمعة، فنوى أن يصومها جميعا إلا أنه أفطر مضطرا يوم الخميس، فهل يصوم الجمعة أم لا؟ يصوم الجمعة لا حرج عليه، لأنه إنما صام الجمعة باعتبار أنها توافق 15 الذي هو أحد أيام البيض، ثم إنه يدخل في من صام يوما وأفطر يوما، فهو صام الأربعاء وأفطر الخميس ثم صام الجمعة. الحديث الذي ورد بالنهي عن صيام يوم الجمعة لمن أفرده وقصده بذاته، أما من صامه لأمر ما، كون وافق يوم عرفة مثلا أو وافق يوم عاشوراء، فهذا لا حرج عليه يصومه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للجنب أن يمس كتاب علم دنيوي ولكن مؤلفه وضع فيه آيات قرآنية للتذكير؟ لا حرج الجنب كون أنه يعني يتناول بعض الكتب التي فيها آيات وأذكار، لكن لا يقرأ الآيات، لا ينبغي أن يتقصد قراءة الآيات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص نذر إن حصل له أمر أن يذبح لله تعالى ذبيحة فهل يجوز له أن يأكل من هذه الذبيحة هو وأهله وأقاربه؟ هذا يرجع إلى نية الناذر، عندما نوى هذا النذر والصيغة التي تكلم بها أو نيته، إن كان نوى أن يذبح الذبيحة ويجتمع عليها هو أهله وأولاده وجيرانه أو زملاه وأصدقاءه حسب نيته، وإن كان نواها مثلا للفقراء قصد الفقراء فلا ينبغي له أن يشارك فيها ما دام أرادها للفقراء أو أرادها لطائفة معينة من الناس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من وجد في ملابسه أثر ماء ولا يدري ما نوعه، هل هو مني أم مذي أو ودي في غروب يومه، فماذا عليه في عند غروب هذا اليوم، في غروب يومه؟ هذه الأشياء في العادة مميزة لا تكاد يختلط بعضها ببعض، فالمني مميز عن المذي وعن الودي وعن البول، فهذه عادة يستطيع الإنسان يميزها ويعرفها، لا تكاد تشتبه ببعضها، ومع ذلك إذا اشتبهت فيرجع إلى القاعدة أن يقطع الشك باليقين، يقطع الشك باليقين، فيغتسل، قد يكون مني فعليه أن يغتسل وحتى يطمئن أنه أدى صلاته بطهارة تامة، وإن كان صلى صلاة أو صلاتين يعيدهما. ومن أهل العلم من يعامل هذا بقاعدة أخرى، وأن الأصل عدم هذه الأشياء فلا ينتقل عنها إلا بيقين، فإن تحقق أن هذا منيا فإنه يغتسل، وإذا لم يتحقق فالأصل عدمه، لكن أقول الأولى أن يأخذ بالقاعدة الأولى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المسافر المستمر في سفره يوميا أو ثلاثة أيام، هل يستمر في الجمع والقصر على الدوام في سفره؟ أما القصر فلا حرج عليه، وهو من سنة السفر، بل من السنن المؤكدة. أما الجمع فلا أنصحه بالجمع، بل الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد طلقت زوجتي، لقد قلت حلفت على زوجتي إن فعلت كذا وكذا أنك طالق، ولقد اتصلت بها فقالت أنها فعلت فطلقتها طلقة واحدة، وهي لم تكمل عدة النفاس، وأريد أن أسترجعها فأفتوني، علما بأني مقيم وهي في بلدي. قلنا مسائل الطلاق ما نجيب عليها في هذا المقام، لأنه يحتاج الأمر إلى استفصال وأسئلة وسوابق الطلاق والصيغة التي تكلم بها، ثم قوله أنها في عدة النفاس، هل وقع منه الطلاق بعد الولادة أم قبل الولادة؟ إن كان قبل الولادة في أثناء حملها ووضعت فتكون خرجت من العدة بوضعها الحمل، وإن كان إنما كان هذا الكلام منه بعد ولادتها وهي في أيام نفاسها، فأصلا هذا الطلاق فيه كلام لأهل العلم، كونه يطلق زوجته في حال النفاس كما هو الشأن إذا طلقها في حال الحيض. فعلى كل حال على الأخ أن يتصل يعني هاتفيا أو بأحد أهل العلم، لأن الأمر كما قلت يحتاج إلى زيادة استيضاح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الحكم إذا تذكر اسم الله أثناء الوضوء، وإذا كان الوضوء في مكان داخل بيت الخلاء يعني في الحمام؟ على كل حال كل يذكر اسم الله في قلبه، لكن ما يتكلم، كانه لم يسمي أثناء بداية الوضوء، يعني التسمية مشروعة في الوضوء، بل من أهل العلم من يؤكد عليها أو يوجبها، لكن إذا كنت تتوضأ في المرحاض ويتعذر عليك أن تتوضأ خارجه فتذكر الله وتسميه في قلبك ولا تتلفظ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صلاة المرأة بالفندق أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الفندق ليس ببيتها؟ نعم، صلاتها في المنزل الذي تنزل فيه إن كان منزلا ثابتا مستقرا أو مؤقتا كما هو شأن الزوار الذين ينزلون في شقق أو فنادق، فلا شك أن صلاة النساء حيث ينزلون أفضل من أن يأتين إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم عام في بيتها، ليس ضرورة البيت الذي تملكه، فحتى ولو كان مستأجر أو يعني ومؤقت فالحكم واحد في كل الأحوال. فالأفضل نعم ألف، هو إن شاء الله هو تأخذ أكثر من الألف، إذا صلت في بيتها تأخذ أكثر من الألف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن إذا عقلنا واقتنعنا أن صلاتهن حيث يسكن حيث ينزلن أفضل لهن، ومع ذلك إذا أرادت تأتي المسجد كما في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. أحسن الله إليكم. يقول ورد في الحديث بأن الجنة محفوفة بالمكاره، فهل المقصود بالمكاره العبادات كالصلاة والصوم والزكاة؟ لا لا لا، ليس هذا المقصود، وإن كان يعني من ناحية المشقة، لكن المقصود محفوفة بالمكان أي المشاق والمتاعب. ولا ينبغي أن يؤخذ من هذا أن هذه أمور قد تكون يعني أنها مكروهة، لا حاشا وكلا ما تكون، لكن كما قال الله تعالى في شأن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فهي شاقة الصلاة. فالجنة محفوفة بالمشاق أي بالمكاره بالأمور الشاقة. يعني قد يكون ما ذكره السائل صحيح من وجه أنها محفوفة بالمشاق، مشاق العبادات من صوم من صلاة من اعتكاف من جهاد من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أمور شاقة على النفس ومكروهة، النفس تكره هذه المشاق، لكن أيضا محفوفة بالبعد أيضا عن الشهوات والنزوات. فلا يسترسل الإنسان مع نفسه وهواه وشهواته. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز استعمال العطور التي أضيفت إليها مادة الكحول، وإذا كان الجواب لا فلماذا؟ إن كان الاستعمال خارجي يعني للتعطر، وأما إذا كان يتناولها كما الشأن في بعض الأدوية التي فيها نسبة من الكحول، التناول لا يجوز، لأن الكحول هو مادة الخمر مادة الإسكار. أما من يستعملها للتطيب فمن أهل العلم من يبيح هذا، وهذا يرجع إلى الحكم، هل الكحول نجس أو ليس بنجس بناء على الخمر، هل هي نجسة أو ليست بنجسة. فالجمهور من أهل العلم يحكمون بنجاسة الخمر، ومن أهل العلم المحققين يقولون ما ورد ما يدل على نجاستها، ما ورد ما يدل، هي لا شك محرمة، ولكن لو إنسان وقع على ثوبه شيء منها أو على يده فليست بنجسة، ليس هناك ما يدل على نجاستها، فبالتالي الكحول لا نحكم بنجاسته، فكل إنسان يستعمله يقول لا حرج عليه في هذا. على كل حال يعني الأخ يسأل بالنسبة للحائض والجنب يعني مسه المصحف، فجمهور أهل العلم جمهور الفقهاء على المنع من ذلك. أما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها اصنعي أو افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت، فكل شيء المقصود من أفعال الحج، من أفعال الحج من سعي ورمي جمار ووقوف بعرفة فينصرف، وأذكار. أما القرآن فقد خص بنصوص أخرى، أخرج بنصوص أخرى على قول هؤلاء الفقهاء، فيرون أن القرآن منعت منه الحائض والنفساء والجنب، منعوا من قراءته ومن مس المصحف. من أهل العلم من يقول، من يجتهد اجتهادا خاصا يقول إن كانت تخشى النسيان وطال بها الوقت فمنهم من يرخص لها في هذه الحالة حتى لا تنسى. أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه أتى من الجزائر وهناك مسجد بني ثم قبر فيه شخصان. ما ينبغي ولا يجوز، هذه يعني هذه القبور معتدية على المسجد، فيجب على الجماعة أن يتفاهموا معنا مع أولياء هؤلاء المقبورين، يتفاهموا معهم لتنقل قبورهم إلى خارج المسجد، ما دام المسجد نعم يجتهدون معهم، يذكرونهم بالله، يخوفونهم بمخالفة الحكم الشرعي. على كل حال يذكرونهم بالحديث وفيه اللعن، لعن على السلام الذين يتخذون القبور مساجد، فكيف يعتدي على المسجد ويقبر فيه؟ فيذكرون هو الذي بناه. طيب الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله، كونك تروح تبني المسجد لله ثم تأتي تقبر فيه وتجعله مقبرة، هذا محادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني إن شاء الله أطمئن أن من ذكر بآيات الله وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهدوء وبأدب وحسن نية أنه إن شاء الله يستجيب، فذكروهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أديت العمرة مع زوجتي وذهبت للحلاق لكي أقص شعري، وعدت إلى المنزل وبعد أسبوع أخبرتني زوجتي أنها نسيت أن تأخذ من شعرها، فما هو العمل مع العلم أنني أنوي القيام بعمرة أخرى بعد يومين؟ إن كان حصل منك جماع لها فلا بد من الفدية بالنسبة لها هي، لأنها حصل الجماع من غير أن تكون تحللت، أنت قد تحللت لكن هي لم تتحلل بعد، فيلزم أن تذبح شاة وتتصدق بها، هذا يفتي به كثير من أهل العلم. وهل له أن يعمل عمرة ثانية؟ لك أن تعمل عمرة ثانية، لكن العمرة صحيحة، إنما تجبرون هذا النقص، تجبرونه بفدية تذبح ويتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله ليكم. يقول السائل: نرجو توضيح لباس الإحرام. لا حرج، يعني تعمل الفدية العمرة ثم وهم في مكة يقومون بهذه الفدية. يقول السائل: نرجو توضيح لباس الإحرام. لكن تكون قد قصت يعني شعرها، يعني يعني لابد أن تبادر، حتى لو لم تكن قصت من شعرها تبادر وتقص منه حتى تكون تحللت من عمرتها الأولى. في أي مكان؟ هنا السؤال: توضيح لباس الإحرام. توضيح لباس الإحرام، لباس الإحرام بالنسبة للذكور إنما هو إزار ورداء، إزار ورداء، ويلبس بالنسبة للخف أو النعلين، لكن الخف ما يلبس ما له عنق يجاوز الكعبين، ولا يغطي رأسه، ولا يلبس مخيط ولا محيط ولا شيء من هذا القبيل. أما المرأة فتحرم بثيابها المعتادة، ليس هناك قيود في شأن لباس المرأة، إلا أنها يجب عليها أن تتقي الله وتجتنب التبرج حتى خارج الإحرام، وفي حال الإحرام أشد، وأي شيء من أنواع الزينة. فالإحرام ليس فيه مجال للتزين أو التبرج، إنما تحرم في الثياب المعتادة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لا نعم، بس في قبره إيه؟ إمامنا العام الماضي جاء لأداء العمرة إيه؟ وقال لنا أني سألت أهل العلم إيه؟ قال يجوز الصلاة وأنا أتحمل المسؤولية. يقوله يقول أن صلاته صحيحة. أما ما مضى فنرجو أنه لا حرج، أما ما استقبل فلا يجوز، وأخشى أنه أن يكون إما طرح السؤال طرحا غير واضح أو لم يفهم الإجابة أو ما إلى ذلك. ما في شيء الحزام، ما في شيء إينا، والساعة والنظارة والخاتم كل هذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. هل يشترط في الطواف في البيت أن يكون على طهارة؟ إي نعم، على رأي جمهور أهل العلم أن الطهارة شرط للطواف كما هي شرط للصلاة، هذا عليه جمهور الفقهاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السعي، أما السعي فلا. يقول السائل: هل العطر والبخور يفطر الصائم؟ الصحيح أن العطر لا يفطر، والبخور ينبغي أن يتحاشاه ولا يقصد إليه، لكن لو مثل كان في مجلس وفيه مبخرة أو في المسجد أو ما إلى ذلك ووصل وشم هذا الشيء من غير قصد فلا حرج. يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح وما صحة هذا الحديث وهل يعمل به؟ صلاة التسبيح من أهل العلم المتقدمين من أنكروها، وورد عن كثير من الأئمة كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم من معاصريهم أنهم أنكروا هذه الصلاة وقالوا ليست بمعروفة، ومنهم من طعن في أحاديثها وأنها موضوعة. وكون بعض أهل العلم من اجتهد في تصحيح الحديث، فالأصل في العبادات ألا تؤدى إلا بنص ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان والدي تاركا للصلاة ولا يطيعنا إذا طلبنا منه الصلاة، فكيف التعامل معه مع العلم أنه كثير الغضب ويرفع يداه إلى السماء ويدعو علينا، فهل يستجاب له؟ لا يصلي أبدا تارك للصلاة يقول. إذا كان تارك للصلاة هذا مثل ما ذكرنا قبل هذا على خطر عظيم، هذا يدعو أو لا يدعو، هذا دعاءهم في تباب في خسار، لا يلتفت إلى دعائه مهما كان. يعني هذا من أهل العلم أن يكفره كفر مخرج عن الملة، لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يقبر مع المسلمين في مقابرهم. فوسطوا من أهل الخير والصلاح، لا تدخلون أنتم مع والدكم في مجادلة ومشادة ومناقشة، بل من الحكمة أن توعزوا إلى ناس في مستواهم من إخوانه من أصدقائه من أهل الخير، أن يذكروه بالله. وهذا أمر يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا نص صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعلق به وتمسك به من الأئمة من كفر تارك الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعمل في مكة ويقوم بعمل عمره لأكثر من شخص ميت، فهل له ذلك؟ أنه في مكة مقيم في مكة، نعم، ويعمل عمره لأكثر من شخص ميت، فهل يجوز له ذلك؟ لا، ما يصلح هذا. أولا عمرة المكي فيها خلاف، من أهل العلم أن يقول أهل مكة ليس عليهم عمرة، ثم قضية أنه يعتمد عن الموتى وهذا يكرر هذا الشيء على ما يفهم من سؤاله، فأنا أنصحه بترك هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكم في من يضع المنبه بعد صلاة الصبح على مواعيد العمل ويصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ هذا على خطر عظيم، ويخشى أن يكون تاركا للصلاة عمد، كونه يضع التوقيت للعمل ولا يضع التوقيت للصلاة، يعني هذا عصى الله على بصيرة. أما إذا وضع التوقيت للصلاة ثم ما استطاع أن يستيقظ فالعذر، فالنوم يعذر فيه الإنسان يعذر، لكن أن يقصد تنبيه للعمل ولا يقصد للصلاة فهذا على خطر عظيم. أحسن الله عليكم. كيف يرمي الموكل مع رميه؟ يرمي أولا عن نفسه، ثم وهو في نفس الموقف يرمي عن صاحبه إذا كان من أهل الأعذار. أحسن الله إليكم. هل يجوز التوكيل بالرمي من مكان السكن؟ يجوز للعجزة والضعفة والمعذورين. ونذكر الإخوان مثل ما قلنا مرارا، أولا الدروس واللحن مستمرة كل يوم، فما لم نتمكن من الإجابة عليه الآن ممكن يجاب غدا أو بعد صلاة العشاء، أحيانا يكون في دروس بعد الصلاة. وأرجو من الإخوان عدم الإحراج بعد انتهاء الدرس، أن لا نتشاغل بالأسئلة. الله سبحانه.